يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة يراها في النوم، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث، يعني يتعبد، حتى جاءه الحق، فقال له جبريل عليه السلام: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. ثم غطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يرجف فؤاده، فقال لأهله: زملوني زملوني. فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الطيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحفظ. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا نصرانيا يكتب الكتاب العبراني، فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فلما سمع منه قال له: هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى عليه السلام، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، إذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فلم يلبث أن توفي ورقة بن نوفل وفتر الوحي. هذا هو مبدأ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحتفل المسلمون في شرق الأرض وغربها الآن أو في هذه الأيام بذكرى مولده. لكن هذه الاحتفالات التي تنفق فيها الألوف المؤلفة ويتكلم فيها الناس بالكلام المنمق المعسول يظهرون فيه محبيه محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يغلو الغالي منهم فيضفي عليه من صفات الألوهية، يضفي عليه من صفات الألوهية، كما قال قائلهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. حاشا لله، حاشا لله أن يكون الأمر كذلك. فهذا غلو عن هذه الأردة البوصيري التي يتغنى بها الجميع، وفيها مثل هذا البيت: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إذا ماذا بقي لله؟ هذا غلو مرفوض. النبي عليه الصلاة والسلام رفض أقل من ذلك بألف درجة، وفيه معنى الغلو. لما كانوا يقومون له، يقومون إذا رأوا قاموا، فأنكر عليهم ذلك حتى في الصلاة. لما كان مريضا وصلى بهم وهو جالس وخلوا خلفه وقوفا، فقال إن كدتم لتفعلون كما تفعل فارس والروم مع عظمائهم، يقفون على رؤوسهم وهم قعود. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنكر عليه. فعند المؤتم قادر على الوقوف، لكن الإمام صلى الله عليه وسلم يصلي جالس، وهذا واقف. قال إن كدتم لتفعلون كما تفعل الفارس والروم مع عظمائها، عظماء جالسون وهم وقوف، فأنكر عليه مثل هذا الأمر. فهذا النبي الكريم الذي نحتفل بمولده، كيف نحتفل بمولده؟ كما تعلمون بيحشد الدعاء والمتكلمون والإذاعات والسرادقات، وبعد ما ينتهي هذا المولد كأن هذا النبي ما ولد. هل نحن أيها الإخوة الكرام أشد تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ هل مر بكم من لدن جيل الصحابة إلى آخر القرن الثالث الهجري، اللي هو القرون الخيرة التي مدحها النبي عليه الصلاة والسلام، هل مر بكم في كتاب أنهم كانوا إذا احتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام فعلوا مثلما نفعله اليوم؟ الجواب لا. فلو كان دينا لأخذناه عن الصحابة. إن احتفالنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام له طريقة مشروعة، لكنها كانت ثقيلة على كثير من البطالين مدعي الحفظ. سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال ذات يوم ولدت فيه. فإذا أردت أن تحتفل حقا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة المهداة، تصوم كل يوم اثنين. يبقى كل يوم اثنين يجدد لك ذكرى مولده، مش مرة في السنة ولدت الموضوع، كل أسبوع تصوم يوم اثنين، وهو صيام مسبب. إذا سألت لماذا تصوم يوم الاثنين، تقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه. فهذا طليق أن يجدد لك معنى الاتباع، كل أسبوع تحتفل بمرة متى تنسى. ثم الاحتفال الحقيقي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أن نتخلص من هذه الآفات والمعاصي التي نغط فيها وتملأ بيوتنا، ونتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاحتفال الحقيقي، لا أن نتكلم ونتشتت بما لمحبته عليه الصلاة والسلام ونحن من أبعد الناس عن سنته. والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى مقياس الحب، فقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا مقياس الحب، الاتباع وليس الدعوة. إذا أمرت فأتمر. وأنا سأقول لك شيئا ربما قلته قبل ذلك في هذا المسجد وأنت تقيس به مدى التزام ومدى محبتك بمناسبة المولد النبوي. قد يكون بعض الجلوس متورط بلبس ذهب، يا دبل ذهب يا خاتم ذهب. فإذا أنا قلت له الآن إن هذا حرام، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذان على زاب الحرير، حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فإن كنت فعلا محبا وتريد أن تحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام وأنت منضبط أنه أخرجك من الظلمات إلى النور وأن الله ابتعثه إليك وتشعر فعلا إن الرسول فعلا نعمة بالنسبة لك، اخلع الذهب الآن. لا تقل بعد الجمعة، لا تقل أنا تخلع مذهب البيت. إن كنت محبا فعلا وتشعر أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا لك رحمة، اخلع الذهب الآن. فإذا عجز المرء أن يخلع الذهب فليعلم أنه داعي ليس صادق المحبة، وإن احتفال بالمولد النبوي هذا مجرد فوت مجرد كلام لكنه ليس محبا حقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم هذه الأمة أجرا لأنه أعظمها ابتلاء وأشدها تقوى. فجاءه الوحي اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ الجهد منه. الغط اللي هو الضم والعصر، عصره وضمه إليه ضمة شديدة، ثم تركه وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ أي لا أستطيع القراءة، فغطه حتى بلغ منه الجهد ثلاث مرات. فكانت بداية الوحي له شاقة. زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي يحكي لنا كما في البخاري وغيره موقف من المواقف التي تبين لك كيف عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحمل الوحي وفي تبليغه. نزلت عليه آية غزوة تبوك، فزيد بن ثابت بيقول كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه لما نزلت الآية، ثقل عليه الوحي حتى كادت فخذه أن ترد فخذه نفس الضمة من شدة من ثقل الوحي عليه. ثم ترع، ألا يبين لك هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ثقل التكليف، ثقل الأوامر والنواهي. كان يركب ناقته مرة عليه الصلاة والسلام فأوحي إليه فبركت وما استطاعت أن تحمله، بركت في الأرض لما نزل الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قد تدفع عنقك ثمنا لكلمة في الوحي تبلغه وتفصل من عمل وتشرد في الأرض وتسجن إلى آخر الدنيا حتى ما تموت. أليس هذا قول ثقيل؟ الشاب إذا أراد أن يفعل شيئا هو يعتبر من أسهل الأشياء الآن أن يعطي لحياته، مع أنه لا يطول لغيره. أنا مرتاح إيه اللي تعبت وأنت اللي شايلها؟ وأنت تعبان ليه؟ أنا راجل أريد أن أستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي لحياتي. إيه اللي تعبت؟ مع أنها من أسهل ما يكون. الولد تعرض ويكرش في البيت، وإذا واصل مثل هذا لا يعيش في وظائف، وإذا كان من عيش في وظيفة زي مدرس ينقلوه في الجراج حيث الظل. مسألة كلها متاع. ده بسبب إيه؟ إن أنت متبع للوحي. قول ثقيل في تبعات التكاليف، لكن العاقبة للمتقين هي ساعة بتعلن فيها عبوديتك لله تبارك وتعالى، وإنك أنت لا تخرج من أمره ونهيه. يا إخوانا متى تفلتنا؟ من يبلغ الإسلام إلى الجيل القادم؟ ما وصلك الإسلام إلا على دماء الصحابة والتابعين. دع دخلوا الحروب متطاولة من أول حروب المرتدين إلى الحروب اللي هي كانت حتى القرن الثامن الهجري كلها بسبب أنهم يرفضون تبديل الوحي لأجل أن ينقلوا هذا الوحي إلى الجيل القادم نقلا حقيقيا ليقوموا بالأمانة. متى تفسخنا ولم نحمل الأمانة فنحن خونة، يلعننا الجيل الذي يأتي بعدنا لأننا ما بلغناه وما حملنا الدين كما حمله الجيل السالف لنا ثم الجيل السابق عليه وهكذا دواليك حتى جيل الصحابة رضي الله عنه. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرضنا الأمانة، الأمانة اللي هي كلمة التوحيد مع تكاليفها، فهي أمانة سماها أمانة، فالذي لا يبلغها ولا يحملها حق حملها خائف. فمن مبدأ نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: غطني حتى بلغ مني الجهد. فهي مسألة مجهدة من أول يوم. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة أجرا لأنه أعظمهم بلاء وأصبرهم عليه الصلاة والسلام. كان مبدأ الرؤية الصادقة، ترى له الرؤية الصادقة يراها في النوم وتأتي مثل فلق الصبح. إذا رأى رؤيا جاء تعبيرها على الواقع مثلما ترى الصبح يزلق من الليل. هذه معنى مثل فلق الصبح. قل أعوذ برب الفلق، الفلق اللي هو إيه؟ الصبح. فالق الإصباع أي أخرج هذا النور من الظلام فلقه. وهذا معنى تأتي مثل فلق الصبح، وإنما ذكر الصبح خصوصا لنبعد الظلام يبين لك الضياء وبضدها تتميز الأشياء. يريد أن يقول أن مقتضاها على الواقع يأتي في غاية الظهور، ورؤية الصالحة من المبشرات، من مبشرات النبوة. صح العلماء اتفقوا على أن الرؤيا لا يؤخذ منها حكم شرعي لكن تدخل في باب المبشرات فقط، يعني لا تبني حكما شرعيا على رؤيا تراها. مثلا لو افترضنا ان احنا يوم 29 شعبان وبكره اختلف الناس هل هو اول رمضان او المتمم لشعبان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى اكبر عالم في الدنيا ويراه وهو متحقق منه، يراه حقيقه مش وقع في روعه زي ما كثير من الناس يقول لك شفت واحد اخضر فاخضر أو واحد نور كده بجهة كده لتميز ملامحه فقيل لي هذا رسول الله. لا، هي متى يقال أنك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا استطعت أن تصفه الوصف الحقيقي الذي ورد في الكتب. وكان ابن عباس ويروى أيضا عن ابن مسعود إذا جاءه رجل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي، إذا وصفه له بصفته التي خلق عليها أو التي مات عليها يقول نعم رأيت، فإذا لم يصفه يقول لم ترى شيئا إنما وقع في روعه. واحد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حليقا لا لحية له مثلا، أو شفت النبي صلى الله عليه وسلم بنطلون وأمين مثلا، كل هذا يقال له لم ترى شيئا حتى يأتي بصفته على الوجه الأكمل الذي ورد في الكتب. فلو افترضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الكتب جاء لأكبر عالم في الدنيا وقال له غدا أول رمضان، احنا مختلفين بكرة المتمم شعبان ولا أول رمضان، لا هو جاءه وقال غدا أول يوم في رمضان. اتفق العلماء أن هذا لا يلزمه، لا يلزمه بالصوم ولا يلزم الأمة أن تصوم على الرؤية. ليه؟ تم هذا الأمر في ديننا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صارت المسألة معلقة برؤية الإله. فلو أن هذا العالم قام من نومه فأكل وأفطر لا جناح عليه ولا إثم بالاتفاق، ولا يقال له أنت خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الصوم يجب برؤية الهلال، حتى لو رأيته وحدك وجب الصوم عليك وحدك، ولا تنتظر الرؤية العامة. أنت إذا رأيت الهلال بنفسك وجب الصوم عليك، وتأثم إذا انتظرت إلى الرؤية العامة وتصوم مع الناس. يجب عليك الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام وجوب الصيام بالرؤية وقد رأيت. القصد من هذا إن الرؤية لا يجب بها حكم شرعي على الإطلاق، إنما هي تنسب في دائرة المبشرات فقط. يبشر الإنسان، يا يرى مثلا نفسه بيصلي، يرى نفسه مثلا بيجاهد، يرى نفسه في معية النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس علم. كل هذا يحصل داخل في دائرة المبشرات، لكن ليس له حكم شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الرؤيا في النوم تأتي على الواقع مثل ثلاثة الصبح، ثم حبب إليه الصلاة. كل رجل يحب الله عز وجل يحب الخلوة به، وهذه مسألة ضرورية. يعني الذي تحب، يعني مثلا ولله المثل الأعلى، خلينا نضرب مثلا. لو ان مثلا رجل يحب امرأته غاية الحب وهي تحب زوجها غاية الحب، تجد الأب والأم ممكن يطرقوا الأولاد، يطلعوا بره بعيد كده عشان ايه، يتفرغ كلاهما للنجوى، عايزين يطلعوا مثلا فسح، كما مثلا الواقع الشهيرة هي فسح سجلة الأهرام. الأولاد يذهبوا لأي مكان، هم يطلعوا فسح لوحدهم. ليه؟ لأن المرأة إذا أحب آخر بيدفعه الغيرة وحب الاستحواذ وحب سماع الحديث وحب النظر، إن هو يخلو به، لأن الكثرة تشوش عليه هذا الطلب. وفي أكثر من واحد ينازعك محبة هذا الشخص، تشعر بنوع من الغيرة من هؤلاء الذين ينازعونه. ولو أن هذا المحبوب وجه بصره إلى أكثر من واحد وأعطى اهتمام أكثر من واحد، تجد اللي هو محب أكثر يكاد يقتل من الغير. ليه؟ يريد أن يستحوذ عليه وحده استمتاع، وحتى لا يشوش علي أحد هذه المتعة أخذ به. هذا مثل الكل لا يذكره والكل يحب. فمن أحب الله تبارك وتعالى فعلا حقا وصدقا يحبب إليه الخلاء. لا أقول الخلاء الدائم والاعتزال الدائم، فإن تعليم الناس من أجل القربات، والصبر على الأذى والسير إلى الناس تعليم الدين من أجل القربات، لكن لابد أن يكون له حظ من العذر. قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو رب. فكل إنسان يحب لله عز وجل لابد أن يأخذ حظه، لا أقول من العزة إنما من الأنس، لأنه لما قال إنما يستأنس ليس وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه المبشرات حبب إليه الخلاء، وكان في البداية حتى فجأه الوحي أو جاءه الوحي، وكلاهما روايتان في صحيح البخاري. قال قال ما أنا بقارئ، حتى ذهب بها بهذه الآيات أو بهذه القصة يرجف فؤاده من الرعب، فدخل على خديجة رضي الله عنها، وكان يمكث في غار حراء الليالي ذوات العدد يتعب. فإحنا بنشوف برضو لبعض النساء اللواتي، لا أقول إن تحن، ولكن شرفنا بأن أزواجهن من الدعاة إلى الله أو من طلبة العلم. بعض النساء قد يشتكين إن زوجها هذا الداعية أو طالب العلم بيغيب أغلب الوقت في الخارج، ولا يجد معها إلا الوقت القليل. فبنقول لها: لك أسوة في خديجة رضي الله عنها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها وأولادها الليالي ذوات العدد، فما تشتكي منه؟ بل تستقبله استقبال الزوجة الحانية، لا تقرعه ولا تلوه ولا تعاتبه. تتركتنا وهجرتنا، ما هجرتكم إلا في الدعوة إلى الله عز وجل. خديجة دي رضي الله عنها الكاملة، لو وزع عقلها على نساء أمة لكانت كل امرأة في غاية العقل. عقل سبحان الذي خلقها. شوف جبريل عليه السلام، هي دخل بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جبريل يقرئك السلام. فانظر كيف كان ردها، ولسه في بداية الوحي، لا علمت بالوحي ولا شيء من هذا. قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام، فكيف فرقت؟ وهي ما عاشت في ظلال الوحي، ما عاشت في ظلال الوحي كما عاشت عائشة. فيقول لها هذا جبريل، يعني جبريل قال يا رسول الله هذه خديجة آتية بطعام، فأقرئها مني السلام، فأقرئها من ربها السلام ومن فتوم. ترد هذا الرد الذي ينبع عن علم وإدراك وعقل، إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. يا لهن من نساء، أربع كاملات من لدن آدم إلى تقوم الساعة، عن موجود مليارات النساء. شوف لما يكون في المليارات دي أربعة فقط هم: مريم ابنة عمران، وامرأة فرعون، وخديجة وابنتها فاطمة. يعني هم الاثنين واخدون نصف الكمال، نصف كمال الدنيا، خديجة وابنتها فاطمة رضي الله عنها. فيدخل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أسعده من زوج بهذه المرأة الفاضلة. يدخل بعد أيام يغيبها الليالي ذوات العدد، تقول بالعشرين ليلة، لأن كلمة ذوات العدد توحي لك بطول الليالي، مش ليلتين ولا ثلاثة، لا ممكن يكون بالعشرين والثلاثين والأربعين. لذلك قال ذوات العدد عشان يبين أنها كثير ليس قليل. أول ما يدخل عليها تقابله بالبشاشة والترحاب. في هذه المرة دخل يرجف وقال زملوني زملوني غطوس. فغطوه سألت قال لقد خشيت على نفسي، خشيت على الموت على نفسي أو المرض من شدة الرعب. لأن جبريل عليه السلام خلقته الحقيقية، النبي صلى الله عليه وسلم ما رآها غير مرتين، مر منهم بعد ما ترك غار حراء وهم روح، مر منهم ومر بطلب النبي عليه السلام. فسأل مرة جبريل عليه السلام أن يراه، قال فرأيته جالسا على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض، قاعد على كرسي سد السماء والأرض، وهو بعد ما ترك غار حراء بينظر فوق السماء. فإذا جبريل سد الأفق، سد الأفق، فرجف فؤاده لما رأى هذا المنظر، ما احتمله، ورجع يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي. فانطلق لسانها بلا تردد ولا تلعب، كلا والله لا يفديك الله أبدا، ليس مثله. ثم استدلت، وهذا يدلك على مدى عقلها وتفكيرها، استدلت على أن الله لا يفديه بما عنده من مكاره الأخلاق، مثلك لا يفدى. وهذا يبين لك أن الذي يعمل الصالحات لا يفدى، لا يقدم بسوء أبدا للرجل الذي داوم على عمل الصالحات وقصد وجه الله بالعمل، لا يقدم أبدا. ولا يقال إن ده ممكن يموت على الكفر، إذا أخلص العبادة لله وأتى بالعمل على وجه، ما يقال إن هذا ممكن ربنا يضل، لأن الله عز وجل حكم عدل وهو أرحم الراحمين. بهذين القيدين لا يقال يضل، إنما متى يضل؟ إذا اختل أحد هذين الشرطين وكان العباد لا يعلمون. يعني مثلا واحد يموت على الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل. فتخيل رجل سنه مثلا 60 سنة أول ما احتلم 15 سنة مثلا بدأ يعمل الصالحات يبني مساجد ويجيب مكتبات ويصرف على الدعاء ويرصد الطرق ويعمل مستشفيات وما من عمل كذلك تقصده إلا وهو يساهم يسهم فيه. الرجل ده عمل مثلا من 15 سنة 60 أدي 45 سنة حنفترض أنه عمل 40 سنة صالحات بهذه الصورة. في آخر ثلاث سنوات أو في آخر سنة أو في آخر شهر عمل بعمل أهل النار فدخل بها. طيب والأربعين سنة مش ربنا سبحانه يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا؟ فالرجل ده عمل أعمال طيبة كل الأعمال التي نعلم عنه بر وإحسان وخير فلماذا عمل بعمل أهل النار وختم له بعمل أهل النار؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يبقى اختل شرط القصص والإخلاص لكن لأن الإخلاص عمل قلبي نحن لا نعلمه إحنا كل اللي نعرفه العمل الظاهري الخارجي الصدقة والزكاة والبذل وأخذ بيد الفقير والمسكين وجبر الخاطر كل ده أشياء في الظاهر جميل لكنه في الباطن ما قصد وجه الله عز وجل. ولذلك نقول من قصد وجه الله عز وجل وجرد الإخلاص وأحسن العمل على وجهه هذا الله عز وجل لا يضل سعيه أبدا. فعائشة خديجة رضي الله عنها تستدل بما عد النبي عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق أن مثله لا يفقه ثم عدد إنك لتقر الضيف وتحمل الكلب وتكتب المعدوم وتعيد على نوائب الحق. وفيه نكتة جميلة غاية الجمال في جواب خديجة رضي الله عنها. تعرف الإنسان في أيام الابتلاء يحتاج إلى من يصنعه. واحد غني وافتقر وصار مستحقا لأموال الزكاة مكسور الخاطر فتقوم انت لما تفكره يا اخي لا تحزن انت يا ما اكلت النزيه يا ما اخذت من مالك واكلت النزيه الا تذكر فلان وفلان وعلان الا تذكر موقف فلان لما جاء فقال لك تجد معنوياته ارتفعت فاذا ارتفعت معنوياته صبر على البلاء الذي هو فيه. انسان بعيد يشترط الخاطر واي انسان يائس اوعى تقلق عليه السيف بتاع الترهيب تقتله انما ذكره بافضل ما كان يفعل عشان ترتفع معنويات. يعني مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص احد الصحابه المعروفين ابوه عمرو بن العاص ايضا صحابي جليل معروف يروي عبد الرحمن بن شماسه المهري احد التابعين كما في صحيح مسلم يقول دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت كان بينام يطلع في الروح في النزع الأخير فدخلنا عليه فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. رجل مخطئ قادم على ربه وخايف فلما رآه تذكر بقى الشرار وإن سيحال بيننا وبين بعض والمعاد بدأت تتداعى مع ما يخاف من لقاء ربي عز وجل فلم يبلغ هذا المنظر وحول وجهه للجدار وبكى. فجعل أخوه عبد الله يقول يا أبت ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا واحد خايف فأنت النهارده لما تؤمن له في الله وتذكر له الصالحات هم يحسن الظن بلقاء الله يقول انه لا يمكن يحسبني اكيد سيتقبلني بقبول حسن لما عاد يفكرون النبي صلى الله عليه وسلم الم يبشرك بكذا وكذا وكذا. فلما قال له هذا الكلام بدات نفسيته تتماسك والتفت اليه ثم قال لقد مررت يعني في حياتي باطباق ثلاثه يعني مرحله حياتي كلها كانت عباره عن ثلاث مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم قذف الله الإسلام في قلبي، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فأبايعك على الإسلام. قال: فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عم؟ فقال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عم، أو أعلمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فما كان أحد على وجه الأرض أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلت أن أصفه لكم ما أصفت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. كتر الحب ما عرفش أبصله، أول ما يطلق عينه عليه ما يعرفش ومحطش وشه في الأرض. ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. والدليل على كده، لو قلت لي مع طول صفاتي له صفه لي ما عرفش. ليه؟ بسبب انه دايما حاطط وشه في الارض، لا يستطيع ان يصلي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بشده الهيبه والاجلال والحب. فلو مت على هذا الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. ثم حدثت امور الله اعلم بما يكون فيها، فاذا انا مت فلا تتبعني نائحه ولا نار، وامكثوا عندي بقدر ما يصبح جزوء، الى اخر الوصيه التي اوصى بها. فانظر الى عبد الله بن عمرو، واحد خايف من لقاء الله، فممكن من شده الخوف من شده الخوف يا الله يا إيه. تعرف الانسان من الدهشه سواء كان في الفرح او بالحزن ممكن يقول بخلاف ما يقول من شدة الدهشة، والدهشة إما تكون بالخوف أو بالحزن أو بالفرح، يعني بالحزن أو بالفرح. مثل حديث الرجل وحيحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصف لنا محبة الله الذي يتوب إليه، قال: لله أفرح بتوبة عبده لما يرجع إليه من أحدكم بأرض ثلاث. بيضرب لنا مثلا، بيقول ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد لما يرجع له كفرح الرجل اللي سنمثل به الآن. واحد راكب الناقة بتاعته وفي صحراء وعامل حسابه إن الصحراء ده خلال 10 أو 15 يوم، فمعاه الأكل والشرب، لأن هو لو فقد زاد وسمعها يموت. المهم وجد شجرة فحب يريح تحتها، ترك الناقة ونام. أمن النوم لم يجد الناقة وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها حتى يأس منها وأيقن بالهلاك، فقال: أرجع إلى مكاني وأموت، أموت في الظل. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد ناقته واقفة وعليها طعامه وشرابه، هيموت من الفرح، فعايز يشكر ربه. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفقر. هو عايز يقول: اللهم أنت ربي رحمتني وما قتلتني ورددت علي ناقتي وعليها طعامي وشرابي، أشكره. فمن شدة الدهشة انقلب عليه التراب. فالإنسان إذا أقدم على الله، لا سيما لو كان من أمثالنا مفرط مقصر له ذنوب كثيرة، يلقى الله عز وجل جاي ممكن من شدة الخوف يسيء الظن بربه، يموت وهو مسيء الظن بربه، مشكلة كبيرة. فيحتاج الإنسان إن واحد يذكره بأعماله: سامة فعلت خير وفعلت كذا، ألا تذكر موقف فلان، ألا تذكر فلان لك فرجت عنه، ألا تذكر علانا. ففي لحظات السقوط بنحتاج إلى النار الرصيص. علشان كده احنا ليه بنذكر بحياه الصحابه وعمالين نقص حياه الصحابه على الجماهير؟ لان هو لو نظر الى الوضع الحالي لادركه الياس وقتله ويعرف ان لا مفرج، مفيش فايده، لا لكن لما نذكر بحال الصحابة الغربة وكيف كانوا أشد غربة منا ورفعه الله عز وجل ثم هذا يبعد فعائشة خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم جاء يرفع آده وبيقول خشيت على نفسي بعز هذا الوعى تقول له كلا والله ما يكفيك الله أبدا فما أبقاها وما أعقلها رضي الله عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولي. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أجمل الوفاء والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء حمل لخديجة رضي الله عنها وفاء نادرا ماتت فحزن عليها وظل يذكرها بخير إلى أن مات حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة غيرت على الخديجة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. وهذا فيه شيء عجيب اللي الإنسان يتصوره أن تغار المرأة من زوجة أخرى حية تعيش لكن تغار من ميتة هذا والله من أعجب العجب. لا تغار من المثلث ولا من المحبيب ولا تغار من الجوارية ولا من زوجة ولا من ميمون إطلاقا وتغار من ميتة لكثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره حتى أنه كان يذبح فيرسل اللحم إلى صاحبات الخديجة ويقول مثلا إنهن كنا يأتيننا أيام الخديجة حتى لما دخل خالة بنت خويلد فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتها على الباب فقال فارتاع لذلك ارتاع يعني اقبل كده بشغف شديد ولهفة وفي اللفظ الاخر فارتاح لذلك وقال اللهم هانة يعني اللهم اجعلها هانة تكون هي ليه لانها تذكرها بالخديجة وتجيء امرأة عجوز تومي يفرش لها العباية واستقبلها استقبالا حافلا النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ايه اخبار هذه العجوز ايه الحكاية بتعملها كده ليه يقول انها كانت تأتينا ايام خديجة وان حسن العهد من الايمان حسن العهد من الايمان فتقول عائشة رضي الله عنها فلما اكثر كل شيء خديجة خديجة قلت له كأن ليس في الدنيا الا خديجة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر ابدلك الله خيرا منه وتعني نفسها حمراء الشدقين يعني اسنانها واقعه يعني لما تضحك لا يظهر الا حمار اللثة هذه حمراء الشدقين واحدة عجوز ذهبت نضارتها وذهب جمالها أبدلك الله خيرا منها فتاة صغيرة شباب جميلة لطيفة المعشر فأنت عمال تذكرها أبدلك الله خيرا منها قال والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد واتتني بمالها إذ حرمني الناس واوتني إذ طردني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد الناس إذ حرمني يعني أولاد من غيرها يعني. فيوم يعجز أيضا الجميل مع أن جميل عليها أكثر من جميلها عليه ومع ذلك الإنسان الوفي لو أن أي إنسان صنع له شيئا مثل الهباء يظل طول عمره أول ما يقابل فلان فلان له علي جميل فعل كذا وكذا برغم أنه هو قد يكون فعل له آلاف الجمايل يقابل هذا الجميل الواحد لكن أخوانا الوفاء لا يعلم ملوش مداد يولد المرء وفيا ويولد دنيا دي صفات جبلية ثم ينميها بعد ذلك وفاء ملوش مداد كان الوفي يظل وفيا دائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء ظل يلهج بذكرها والثناء عليها حتى مات عليه الصلاة والسلام وهي أهل لذلك رضي الله عنه. ثم من شدة اهتمامها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها، وكان رجل نصراني متدين يكتب الكتاب العبراني. كلمة يكتب الكتاب مع تدل دلالة واضحة على أنه كان من أعلم الناس بالكتاب. دينامت واحد واحد اثنين يدل على غربة هذا الرجل في وسط قومه. رجل متدين مشهور بالتدين ذهب، وانظر أيضا إلى حسن تعبيرها، قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. شوف كلمة ابن أخيك دي تحنن القلب، ابن أخيك لأن الأخ غالي جدا، الأخ غالي، الأخ أغلى من الولد. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما ذكر الأنبياء يقول مثلا وإلى عاد أخاهم هود إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح. فيجيب كلمة الأخ ليه؟ لأن هو أغلى من الولد. ولما ذكر ربنا عز وجل القيامة وإن لو كان في حد ينفع حد كان الأخ لأخوه، قال يوم يفر المرء من أخيه الأول. لأن لو كان ممكن حد ينفع حد كان يبقى الأخ. وإحنا في الأمثال بتاعتنا بيقول لك اللي بيتعطر بيقول أخ، أول واحد يذكره ويعرف على ذهنه في المصيبة أخوه، لأن لا يقع إلا أخوه. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر القتل واحد قتل واحد، فأهل المقتول مليانين غل وعايزين ينتقموا، فيوم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ما قالش من قاتله، إنما لا يرد أخ في هذه الشحناء أن يرقص القلب، وإن ولي الدم ممكن يسقط الدم بتاع الرجل المقتول من عنده، فقام حننه كده وقربه فذكر نص الأخ. فهي لما ذهبت إلى هناك قالت اسمع من ابن أخيك، مع أنه ابن أخوه لحاس، لكن ابن أخوه مجاز، ابن عمه كده بعيد، لكن لما تقول اسمع من ابن أخيك يوم تثير حنانه ورأفته عليه، يوم يصدقه وصحيح اسمع من ابن أخيك. فقص النبي عليه الصلاة والسلام ما جرى، فقال ورقة هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قوم إذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. الجزع الصغير من البهاء، عايز يقول يا ريت كنت شباب وعندي جلد وقوة علشان أقف بجانبك وأقاتل معك، لكن أنا رجل كبير كما ترى، فنيت قوتي وذهب عمري، يا ليتني كنت شبابا. وتأتي اللحظة التي يخرجك قومك فيها حتى أقف بجانبك. قال عليه الصلاة والسلام مندهشا أو أخرجيهم، ده أنا ما جئتهم إلا بالنور وبمكارم الأخلاق وبما إذا فعله الإنسان يذهب وينفر فيخرجونني. قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عود، فاصبروا يا أتباع الرسل، هذه سنة كونية، العدالة تقابل أي واحد متبع للوحي، ده شيء طبيعي، على الصح أن تعاد دعوة الرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن،